أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذين إذا زارهم أحد الأشخاص قالوا زارتنا البركة؟ تقال هذه الكلمة مثل إذا جاء إلى بيت إنسان عالم قال زارتنا البركة، زارتنا البركة. ويقصد الناس بهذه الكلمة أن مجيء العالم له في بيته فيه بركة، لأن البركة التي من العالم بالعلم الذي معه، فيسألونه ويستفتونه وينصحهم ويبين لهم ويدلهم ويرشدهم، هذه البركة، البركة بالعلم والتعلم. فإذا أتى العالم إلى الإنسان أتت البركة على هذا المعنى، أتت البركة على هذا المعنى. وقول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان يفيد الناس ويعلمهم الخير. فمن كان في كل مكان يحل فيه يعلم الناس الخير تأتيهم البركة، تأتيهم البركة بالخير، يقرأ عليهم الآيات ويقرأ عليهم الأحاديث ويبين لهم الأحكام وينهاهم عن الحرام، هذه البركة. فالبركة بتعلم الشرع. ولهذا جاء في الحديث: البركة مع أكابركم، بالتعلم عليهم والتفقه عليهم وأخذ العلم عنهم والاستفادة من علومهم واستفتائهم فيما يشكل على الإنسان، هذا الذي فيه الخير والبركة. نعم.